صوت العرب من القاهرة. العمارة الإسلامية خير شاهد على بلوغ الحضارة العربية شأنا عظيما من الرقي والازدهار. عمائر إسلامية. عمائر إسلامية مع معالي وفنون العمارة في الحضارة العربية. إعداد وتقديم محمود هزاع. الإخوة الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من عمائر إسلامية. في حلقة اليوم نتعرف على مجموعة من المعالم والآثار الإسلامية في منطقة آسيا الوسطى، والتي توضح مدى ما وصلت إليه الحضارة العربية الإسلامية من رقي وازدهار في مجال العمارة والفنون الإسلامية. ويسعدنا أن نرحب بضيفنا في حلقة اليوم الدكتور محمود رشدي، أستاذ العمارة والآثار الإسلامية بجامعة القاهرة. أهلا ومرحبا بكم يا دكتور. مرحبا بحضرتك أستاذ محمود وكل السادة المستمعين. دكتور محمود، بداية ونحن نتحدث عن العمارة في منطقة آسيا الوسطى، نود أن تعطينا لمحة تاريخية وجغرافية عن هذه المنطقة. في البداية، منطقة آسيا الوسطى، هذا المسمى هو مسمى حديث. المسمى القديم للمنطقة كان بيسمى التركستان، ثم تم تقسيمها بعد ذلك إلى التركستان الشرقية والغربية، فعرفت آسيا الوسطى قديما باسم التركستان الغربية أو منطقة التركستان الروسية. ثم بعد ذلك عرفت بآسيا الوسطى سنة 1924 حتى 1991، وهي فترة الاتحاد السوفيتي في تلك المنطقة. بعد 1991 تم تفكيك الاتحاد السوفيتي وعرفت حاليا باسم الجمهوريات الإسلامية المستقلة. ولكن هذه المسميات العرب ما كانش عندهم معلومات لهذا المسمى، اللي هي حاليا بتضم الجمهوريات المستقلة اللي هي أوزباكستان وطاجكستان وتركمانستان وكازاخستان وتتارستان. هذه المسميات تعرف حاليا باسم الجمهوريات الإسلامية المستقلة المعروفة قديما باسم آسيا الوسطى. ولكن العرب ما كانش يعرفوا برضو المسميات دي. العرب كانوا بيعرفوا المنطقة دي باسم بلاد ما وراء النهر، والمقصود به أهم نهرين في آسيا الوسطى هناك، نهر سيحون ونهر جيحون، اللي بيعرف باللغة الفارسية بنهر أموداريا ونهر سريداريا. هذه المسميات. وأيضا عرفوا العرب هذه المنطقة بمسمى إقليم بخارى. يعني كانوا بيطلقوا على آسيا الوسطى في العصر الإسلامي اسم إقليم بخارى، نسبة لأن بخارى كانت هي أول مدينة، بخارى هي الأساس في هذه المنطقة. ومش كده بس، كانوا أحيانا بيسموها إقليم بخارى بس أو إقليم بخارى الكبرى. إقليم بخارى حين تكون آسيا الوسطى تحت الحكم الإسلامي، بينما لو كانت إيران اللي هي خراسان مع آسيا الوسطى تعرف بإقليم بخارى الكبرى. خلاص، يبقى المسمى العربي إما بنسميها بلاد ما وراء النهر أو إقليم بخارى في ذلك الوقت. ده عن المسميات. لكن لو جينا نتكلم عن المنطقة، الموضوع التاريخي، طبعا احنا عندنا آسيا الوسطى، احنا عندنا نوعين من الفتح الإسلامي تم. الفتح الأول احنا بنسميه مرحلة الغارات الثغرية، اللي هي الهجمات المرتدة دون تحقيق انتصار على أرض الواقع، اللي كانت الرابع بالضبط، وده بدأ من 21 هجريا حتى 86. ومن أشهرهم الأحنف بن القيس أيام سيدنا عمر بن الخطاب، وكان أشهر الشخصيات القوية في تلك الفترة المعروف القثم بن العباس، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي استشهد في مدينة سمرقند ودفن في سمرقند، وله مجمع ضخم سنحكي عنه اسمه مجمع شاه زندة، أي مجمع الملك الحي، والمقصود به القسم العباس ابن عم النبي، اللي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشبه الناس بي خلقا وخلقا، وهو آخر من رأى النبي في الدنيا، لأنه آخر واحد خرج من قبره. الفتح الحقيقي أو الفتح المنظم أو مرحلة الفتح المنظم كما نسميها تمت من 86 هجرية ل 96، عهد الدولة الأموية، عهد الدولة الأموية أو الخلافة الأموية. وعلى يد قتيبة ابن مسلم البيهلي، وكان الخليفة في ذلك الوقت الوليد ابن عبد الملك. أهل هذه المنطقة هم من الجنس التركي، من الجنس التركي. احنا قلنا أساسا المنطقة في بداية مسماها التركستان، ودي معناها أرض الترك. ديانتنا دكتور قبل الفتح الاسلامي الزرادشتيه طبعا الزرادشتيه هو عدد النار لان خراسان واسر وسط دول كان يعتبر على خط واحد بالظبط كانوا من عبده النار تمام. وبعدين تم فتح التنظيم بقى الفتح المنظم بدا باقليم قطاخرستان ده كان البوابه الرئيسيه لاسر وسط. بعد ما سقطت في المرحله الاولى بدا قتيبه ابن مسلم يزحف حتى وصل الى قشغر على الحدود الصينيه. وفي ذلك الوقت سنة 96 أصبحت أسر الوسطى بالكامل تحت الحكم الإيه؟ تحت حكم الخلافة الأموية. قشغر هي تركستان الشرقية بالضبط كده بالضبط هي بلاد الإيغور بالضبط هو وصل إلى هذه المنطقة ثم توفي الوليد بن عبد الملك اللي هو إقليم سكيانج حاليا باللغة الصينية تمام. طبعا إقليم خلاص هو وصل لكشغر ونجح في خلال 10 سنين أن يسقط منطقة أسر وسط تحت الحكم الإسلامي. دكتور محمود يعني هل هناك سمات وطرز معمارية متميزة للعمارة في أسيا الوسطى مختلفة عن العمارة في منطقة المشرق العربي وبلاد المغرب العربي والأندلس؟ طبعا عندنا طبعا البيئة الجوية هي اللي تتحكم في شكل التخطيط. نعم. فلو شفنا منطقة أسر الوسطى الجو بتاعها قاري. درجة الحرارة في الشتاء بتصل لـ30 تحت الصفر و35 فده بيحتاج إلى سمات وطرز معمارية معينة. وكذلك أيضا في الصيف درجة الحرارة بتصل لـ45 و50 و55 درجة حرارة في الصيف وده برضو بيحتاج إلى تخطيطات وسمات معمارية معينة. إحنا عندنا في المشرق العربي أو في الجزيرة العربية أو البيئة عندنا بيئة حارة. التخطيط الطراز العربي التقليدي معروف وهي المساحات المكشوفة عشان يقدر يعالج مشكلة البيئة الجوية. طيب هنا في أسر وسطى هيعالجها ازاي؟ في الحقيقة هو المهندس المعماري على ما وقف على أرض صلبة في عمل تخطيط معماري يتلائم مع البيئة الجوية ما ظهرش عندي إلا في هناك أواخر القرن التاسع التاسع الهجري العاشر اللي هو 15-16 ميلادي. وكانت البداية مع مسجد كلان. مسجد كلان في تخطيطه المعماري معروف من ضمن الطرز اللي هي نظام المساحات المكشوفة اللي هي الصحن والزلاط. مسجد كلان أشهر مسجد في وده يعتبر أشهر مسجد في مدينة بخارة أسس في الفترة من القرن السادس الهجري لـ12 الميلادي واللي وطبعا واللي احنا قلنا مكان أقدم مسجد أسس في أسر وسطى وهو مسجد قتيبة ابن مسلم البهري ده كان على أنقاضه. المسجد ده تخطيطه المعماري نظام المساحات المكشوفة الصحن والزلاط وده بيستخدم في البيئة الجوية الحارة أو المعتدلة. إذن هو غير ملائم للبيئة الجوية في أسر الوسطى لذلك كان بيستخدم فقط في فصل الصيف. نعم. بدأت المشكلة نعالجها في تخطيط آخر في نفس الفترة في القرن السادس الـ12 في مسجد يعرف باسم مسجد مغاق عطاري أو مغاق عطار كما يذكر. كلمة مسجد مغاق عطار دي مغاق بمعناها المنخفض في اللغة الفارسية أي المسجد المنخفض في أرض العطارين. المكان ده كان سوق للعطارين فأخذ هذا وكان على مستوى منخفض من الأرض في عرف باسم مسجد مغاق عطار. المسجد ده تخطيطه المعماري فكرة المساجد المغلقة مفيش صحن مفيش مساحات مكشوفة فيه عشان يعالج مشكلة الشتاء. فلما عالج مشكلة الشتاء تعرض لنفس المشكلة فين؟ في الصيف. فأصبح عندي قديما يصلوا في مسجد كلان في الصيف ونصلي في الشتاء في مسجد مغاق عطار في مدينة بخارة تمام. وأهم ما يميز طبعا مسجد كلان كعناصر معمارية برضو طالما احنا بنتكلم على السمات المأذنة بتاعته بتعتبر من أجمل المآذن اللي موجودة عندي في أسر الوسطى. أشهر حادثة حصلت في مسجد كلان في العصور الوسطى أيام الغزو المغولي على يد تيموجين والمعروف لدى الناس باسم جنكيز خان المحب للدماء. الراجل ده لما دخل على منطقة بخارة وطبعا كان هو لما عمل التقسيم بتاعه للدخول على أسر الوسطى كان هو موكل هو عمل 4 جيوش كان الجيش بتاعه هو الموكل للدخول إلى مدينة بخارة. فلما وصل إلى مدينة بخارة ووصل إلى مسجد كلان كان يعتقدون المؤرخين قالك كانوا يظنه قصر السلطان كان مفكر أنه هو القصر السلطان عايش فيه من الفخامة والعظمة في هذا المسجد. ودخل طبعا بالخيول وحول صناديق المصاحف إلى صناديق مياه تشرب فيها الخيل بتاعته وقتل أكثر من 10,000 طفل طبعا جنكيز خان هو معروف التتار محب للدماء هو تيموجين اي محب للدماء وقتل اكثر من 10,000 طفل في صحن مسجد كلان وحاليا توجد قبه في صحن المسجد تعرف باسم قبه الشهداء اللي مدفون فيها كل الاطفال اللي قتلهم جنكيز خان في ذلك الوقت لكن السمة العامة زي ما اتكلمنا التخطيط الأول الغير ملائم للبيئة في مسجد كلان كان نموذج حي وقوي موجود النموذج الثاني أو الطراز الثاني اللي هو المساجد المغلقة متمثل في مسجد مغلق عطار فين بقى هناك المهندس المعماري بدأ يتدارك فكرة البيئة الجوية هناك في القرن العاشر فبدأ يعمل الطراز المعروف المكون من المسجد الشتوي والمسجد الصيفي في مسجد واحد مجمع. اللي احنا بنسميه بيت صلاة مغلق وسقائف خارجية عمل المسجد قسمين قسم وعلى فكرة هو بيتشابه مع الطراز العثماني في مصر زي جامع محمد علي أو جامع عثمان جامع سليمان باشا الخادم أو ده متشابه شوية طبعا مع اختلاف بسيط مثلا من حيث العناصر المعمارية فقط جه بقى في القرن العاشر عمل لنا الطراز يجمع ما بين المسجد الشتوي والمسجد الصيفي خلاص حل المشكلة طيب أنا بعرف الطراز ده هو المؤمن للبيئة ازاي لانه بيعيش من القرن العاشر لحد الوقت عندنا الاف المساجد موجود او مئات الالاف من المساجد على هذا الطراز موجودة حاليا في قصر الوسطى لكن اذا بحثنا وراء مسجد كلان او مسجد مغلق عطارز والتخطيط المفتوح او المغلق مش هنلقى منه كتير هنلقى نماذج بسيطة جدا لذلك البيئة هي اللي بتلعب دور كبير جدا في وضع التخطيطات المعمارية على مستوى العالم الإسلامي بصفة عامة وفي المشرق الإسلامي وأسا الوسطى بصفة خاصة جميل يا دكتور حدثنا عن جمال الفنون والطرز المعمارية التي أنشأها المعماري المسلم في مسجد كلان طبعا أنا عندي العناصر المعمارية دي اللي بتكمل أو بتزين التخطيط المعماري من محراب منبر شكل المأذنة المداخل العقود الدعامات الأعمدة كلها دي عناصر معمارية بيبدع فيها المهندس المعماري في قصر الوسطى لكن في مجال الفنون طبعا رقم واحد عندي الخزف البلاطات والفسيفساء الخزفية وإزاي الفنان المسلم في مسجد كلان قدر إن هو ينجح في إتقان بشكل قوي جدا في عمل البلاطات والفسيفساء الخزفية وإحنا عارفين اللي إحنا بنسميه الفسفس الفسيفساء اللي هي بتبقى زي عولة الصباح كده ويعمل منها شكل بتصل مساحة اللوحة اللي بيعملها لخمستاشر وعشرين متر وطبعا عندنا محراب مسجد كلان الموجود حاليا المغطى بالبلاطات والفسيفساء الخزفية نموذج حي وقوي لأروع استخدام الفسيفساء الخزفية في قصر الوسطى وعلى فكرة عندنا معلومة قوية بتؤيد أن المحراب الموجود في مسجد كلان حاليا تم تنفيذه على يد الأمير تيمور بنفسه وإن كان الأمير تيمور كان مقر حكمه في سمرقند الأمير احنا ما بنقولش تيمور لانك لان اهل المشرق الاسلامي هناك بيزعلوا كلمه تيمور لانك معناها تيمور الاعرج لان كان اصيب في احد المعارك فاصيب في عرق في رجليه فبيعرف لدى الاعاجم باسم تيمور لانك لكن احنا كعرب ومسلمين بنسميه الامير تيمور لان هو لعب دور كبير جدا الراجل ده اسس دوله تمتد من الصين شرقا الى البحر المتوسط غربا الامير تيمور له العديد من التماثيل الموجوده في ميادين قصر الوسطى ان هم بيقدسوه الراجل ده كان عنده مذهب او عنده فكر او عنده دستور هو التزم يعني هو صار على نفس قانون الياصة اللي كان عليه جنكيز خان لكن بما يتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي وكان عنده مبدأ يقول إيه ما دام للعالم إله واحد فلا بد أن يكون للعالم سلطان واحد ما ينفعش يبقى حد تاني يحكم العالم ده غيري أنا لذلك إمبراطورته قد قوية جدا من الصين شرقا للبحر المتوسط غربا خلاص إحنا عارفين طبعا إن هو حفيد جنكيز خان من ناحية الأم وليس الأب فهو اللي عمل الزخارف بنفسه بإيده الأمير تيمور عمل الزخارف اللي موجودة في محراب مسجد كلان غابة وروعة ودقة في تنفيذ الفسيفساء والبلاطات الخزفية في أثر الوسطى. ومش الأثر ده بس، حضرتك كل أو 99% من الأثار الموجودة عندي في أثر الوسطى بيغطيها طبقة من البلاطات والفسيفساء الخزفية، لذلك ظهر عندهم طراز الكرداسيكا، ده أسلوب قوي وتكنيك شديد في عمل البلاطات والفسيفساء الخزفية. ظهر عندهم أسلوب التيراكوتا، برضو أسلوب دقيق في عمل البلاطات والفسيفساء الخزفية. والمئذنة أيضا فيها. كانت يا دكتور، والمئذنة أيضا يا دكتور كانت مغطاة بالفسيف بشغل الفسيفساء الخزفية. المئذنة اللي عندنا موجودة طبعا خارج المسجد بحوالي 15 متر، ودي كانت سمة من سمات العمارة الإسلامية، المئذنة تكون برا الدائرية. المئذنة بتكون تاخد الشكل الأسطواني، بيقل قطرها من أسفل بيكون متسع بيعدين، بيقل القطر في الوسط ثم يتسع مرة أخرى عند الفوهة. بالفعل تم تغطية حاليا في بعض بقايا البلاطات والفسيفساء الخزفية اللي موجودة عندي على المأذنة، وبتحمل حاجة مهمة جدا، بتحمل البسملة ثم آية الكرسي وعليها التاريخ اللي أسس عليه فيه المسجد، وعليها كمان المعماري اللي نفذ واسمه الأسطى بقاء. ده النص اللي معمول بالبلاطات والفسيفساء الخزفية، الشريط الكتابي اللي موجود حول المأذنة. وما زال موجود، وما زال بعض البلاطات موجودة، ولكن البعض الآخر سقط بسبب عوامل الجو هناك. عمائر إسلامية. نأتي إلى يعني أثر آخر ومعلم آخر، وهو مجمع جهار بكر في مدينة بخارى أيضا، والذي أنشئ في عهد الدولة الشيبانية التي حكمت هذه المنطقة. عندنا الدولة الشيبانية حكمت خلال القرن العاشر الهجري حوالي 100 سنة، من 906 حتى 1007، بعض الآراء 1011، لكن هي حوالي 100 سنة. الدولة الشيبانية لها طبعا مجموعة آثار ضخمة قوية جدا في مدينة بخارى والمدن المحيطة. مجمع جهار بكر، خلينا نتكلم ان احنا عندنا اول مجمع اسلامي على مستوى العالم، ده موجود في المسجد النبوي، لان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تحولت حجرة السيدة عائشة الى قبر النبي، فاصبح ضريح، فاصبح عندي المسجد والضريح. فانا عندي المجمع، كلمة مجمع يكون اثنين او ثلاثة او اربعة او يزيد، لا يقل عن اثنين، لكن لو قطعة واحدة او مبنى واحد يبقى بيسمى سبيل مسجد كما هو. لكن المجمع ده معناه ان انا عندي اكتر من مبنى معماري. فأول مجمع معماري على مستوى العالم الإسلامي هو المسجد النبوي في المدينة المنورة. مجمع جهار بكر اللي موجود حاليا عندي في أسا الوسطى أو في مدينة بخارى، كلمة جهار بكر أي الأبكار الأربعة، لأنه أربعة هم الأربعة الأخوات هم اللي كانوا موجودين عندنا في هذا المكان. المجمع معماريا بيضم ثلاث أجزاء، المسجد والمدرسة والخنقاء. المسجد معروف، المسجد معروف، بس خلي بال حضرتك المسجد يتبع الطراز الثاني اللي هو المسجد المقفول المغلق، مغلق المساحه المربعه المغطاه بخب. نعم. المدرسه هنا نموذجيه. نعم. وجديده، لان انا ما عنديش مدرسه مكونه من ثلاث اضلاع، انا عندي في جهار بكر المدرسه التابعه ليه مكونه من ثلاث اضلاع بس، والضلع الرابع مفتوح مباشره على الشارع. نعم. والجزء الاخر من المجمع الخنقاء، المدرسة تخطيطها المعماري واحد، وهي فكرة الصحن والإيوانات. نعم. قد يكون إيوان أو اثنين أو ثلاثة أو والوظيفة أربعة. يعني تمام. وبالإضافة إلى الوظيفة لتعليم المذاهب السنية الأربعة كما هو معروف. لكن الجديد، نعم، في هذه المساجد، لأن مدارس أسا الوسطى تتميز بميزة فريدة، نعم، ليست موجودة في أي منطقة عندنا في المشرق العربي، وهي بيتعامل مع حجرات الطلبة المعروفة لديهم باسم الخجاري، المسمى اللي خلاوة الطلبة عندنا اللي هي حجرات الطلبة اللي كانوا بيعيشوا فيها تعرف هناك باسم الخجاري. عندنا المدارس هنا أو الحجرات هنا في مصر تفتح مباشرة على الصحن، لكن حجرات خلاوة الطلبة في مدارس أثر وسطى لا تفتح مباشرة على الصحن، تفتح من خلال دخلات معقودة بعقود مدببة. طيب ليه؟ قال لحضرتك لأن درجة الحرارة هناك 30 تحت الصفر، الطالب هيخرج من الحجرة الدافئة هيبدأ ينزل على الصحن في التلج، فبيعمل له مرحلة انتقالية من خلال الدخلة المعقودة اللي بتربط ما بين الحجرة الدافئة وما بين الصحن المكشوف اللي هي يعني. عشان الجسم يتكيف، عشان بالضبط كده. فدي ميزة ظهرت عندي في مدارس أسر وسطى ليس لها نموذج لدي. وده أثر البيئة على وده كله المعنى. وده كله بيرجع إلى انعكاس أثر البيئة الجوية على مخططات العمارة الإسلامية في مدينة بخارى بصفة خاصة وأسر وسطى بصفة عامة. دكتور محمود رشدي أستاذ العمارة الإسلامية بجامعة القاهرة، نأتي إلى مدينة أخرى من مدن آسيا الوسطى وهي مدينة سمرقند، وهي من أشهر المدن الإسلامية وفيها مجمع شاه زندة. لو تحدثنا عن ما يتميز به هذا المجمع من طرز معمارية متميزة. طبعا بيأتي دور مدينة سمرقند كعاصمة لمنطقة أسر وسطى في عصر الدولة التيمورية على يد الأمير تيمور، واستمرت حتى نهاية الدولة التيمورية إلى أن قامت الدولة الشيبانية على أنقاض الدولة التيمورية ونقلت مقر الحكم من مدينة سمرقند إلى مدينة بخارى القديمة كما حدث. في مجمع شاه زندة ده بدايته بدأت مع وفاة القطن العباس حين استشهد أثناء الفتوحات الإسلامية المبكرة على منطقة أسر وسطى، ودفن هناك في هذا المكان وسمي بمجمع شاه زندة أو تجمع شاه زندة أو محلة شاه زندة، الثلاثة صح. وكلمة شاه زندة معناها الملك الحي، والمقصود بها أن القسم بن العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم حين كان في أثناء معاركه هناك استشهد. فطبعا احنا عارفين اللي بيستشهد بيكون لسه عايش حياة الأبدية بعد كده، فعرف باسم الملك الحي لأنه شهيد استشهد في هذا المكان. المجمع ده أو المنطقة دي أصبحت منطقة أثرية سياحية في المقام الأول بعد وفاة القسم بن العباس في هذا المكان، لأن جات الدولة التيمورية كل أسرة الأمير تيمور كانوا بيدفنوا جنب الأمير الملك الحي اللي هو القسم عباس. عندنا أمير زادة وشرين بك أقا وشادي ملق أقا، والمجموعة دي كلها دفنت في هذا المكان، بالإضافة يعني أصبحت مقابر للملوك للأمراء لأولادهم وبناتهم وزوجاتهم وحتى القوات الجيش مدفونين برضو في هذا المكان. عندنا مساجد واستراحات موجودة في هذا المكان، والمكان بيحظى باهتمام قوي جدا من قبل لجنة وزارة الآثار الأوزبكية المسؤولة أو وزارة الثقافة الأوزبكية عن هذا المكان. إذن هو اسمه مجمع لأنه يجمع ما بين عدة مساجد العديد. ومجموعة من المقابر المتميزة عندنا مجموعة كبيرة جدا منه، هو مجمع جنائزي. نعم. عشان نسيب عارفة احنا رايحين مجمع جنائزي، منطقة مقابر وأضرحة ومنطقة سياحية، ومنطقة طبعا منطقة مهمة جدا عليها سور حاليا أنشاه ألغوبيك بالبوابة الرئيسية بتاعته، والدخول إليها من بوابة ألغوبيك يمر بقى على اليمين واليسار مجموعة كبيرة جدا من الأضرحة وصولا إلى نهاية المجمع. ولكن طبعا كل هذا العمل بيحيا بحياء مين؟ شاه زندة في هذا المكان. دكتور محمود رشدي أستاذ العمارة الإسلامية بجامعة القاهرة، يمكن من مدن آسيا الوسطى اللي حضرتك أيضا زرتها هي مدينة خوقند وبها قصر خضيار خان. من هو خضيار خان؟ في البداية خضيار خان ده بيعتبر آخر حكام خانية خوقند قبل دخول الروس والسيطرة على أسر الوسطى. لكن خلينا متفقين ان منطقة أسر الوسطى في بداية نجحت روسيا في التقسيم الثلاثي اللي عملته، وعشان دايما ماشي بمبدأ فرق تسد، فراحت قسمت أسر الوسطى الى ثلاث خانيات او كما يعرف باسم ثلاث ممالك، خانية خوقند وخانية خيوة وخانية بخارى. فخانية خوقند كان قائدها او اخر حاكم لها هو خضيار خان. خلاص خضيار خان دايما كان عنده صراعات وحروب مستمرة مع روسيا، مرة هو ينتصر مرة هو ما ينتصره، في النهاية اتفق على بناء قصر يشبه القلعة. حتى لما نروح نشوف القصر اللي احنا زرناه، قصر خضيار خان حاليا مبني على تل مرتفع ضخم جدا، وشكله من بره واخد شكل القلعة الحربية العسكرية في تدعيم الأبراج اللي موجودة على البوابات الرئيسية والأبراج اللي موجودة في الأركان. والقصر ده بني في المرحلة الثالثة من حكمه، لأنه هو تولى الحكم ثم تم عزله ثم ولي الحكم مرة أخرى ثم تم عزله. ثم جاء في المرة الثالثة قرر بناء قصر على هيئة قلعة حتى يقدر أنه يقف في وجه الروس. لكن للأسف القلعة أو القصر اللي بناه في مدينة قوقرن أيضا لم يستطع الصمود في وجه القوات الروسية الضخمة. القصر مبني على مساحة بنتكلم في حوالي 10 أفدنة. التخطيط بتاعه بيتكلم في 7 أفنية لأن تخطيط القصر ده مميز عن أي نوع قصر تاني. التخطيط بتاعه مميز لأنه هو نظام إلقاء القصور ذات المبنى الواحد. في أسر وسطى عندي نوعين من القصور، القصور ذات المباني المستقلة داخل حديقة زي عندنا قصر ستار ماهي خاص في مدينة بخارة ده طراز، لكن قصر خوديارخان ده تراث تاني خالص وهو نظام الأفنية. يعني عندنا أهم قاعة في القصر قاعة السلاملك أو القاعة اللي هي قاعة الاستقبال الكبرى اللي بيستقبل فيها الحاكم كبار رجال الدولة والبعثات والكلام ده كله. أهم ما يميز القصر بيضم 114 حجرة بعدد صور القرآن الكريم. دي حاجة. القصر بينقسم زي ما قلنا إلى 7 أفنية، 4 للرجال و3 للنساء، لأن خوديارخان كان بيبقى ليه 4 زوجات و40 جارية. فده بيكون في الجزء الخلف. طب حاليا اللي موجود حاليا في قصر خوديارخان للأسف بعد دخول بقى الروس وتدمير الأثار والعمارة الإسلامية في أسر وسطى، المتبقي حاليا من قصر خوديارخان الجزء الخاص بالرجال فقط. بينما الجزء الخاص بالنساء ال3 أفنية الموجودين في الخلف تم تدميرهم بالكامل ومكانهم حاليا دلوقتي حديقة نباتية. لكن في صور أو رسومات توضح هذه الأماكن التي هدمها الروس في هذه الفترة؟ في رسالة الدكتوراه بتاعتي تناولت هذا القصر وعملت دراسة كاملة للقصر على الشكل القديم وعلى الشكل الحديث، وعمل له وفرت له حوالي دراسة وصفية بقى فقط حوالي 70 صفحة أو 75 صفحة في الدراسة الوصفية، بالإضافة بقى للجانب التحليلي من حيث المادة الخام، من حيث العناصر المعمارية، من حيث التخطيط، من حيث حتى الزخارف اللي موجودة عليه، لأن عندي الواجهة الرئيسية غابة من البلاطات والفسيفساء الخزفية. لكن خلينا متفقين أن المادة الخام بقى عشان حضرتك بنتكلم على الفنون، الفنون جودتها بتختلف من مدينة الأخرى. يعني جودة الخزف في بخارة أعلى من جودة الخزف في مدينة خوقند وهكذا. ده بيرجع للمواد الخام، للمواد الخام الطامية اللي موجودة في كل مدينة. أنا لاحظت حاجة يا دكتور، يعني في خلال هذه الحلقة فنون الزخرفة بالفسيفساء هي غالبة على العمارة الإسلامية في آسيا الوسطى، يعني أو متميزة بهذا الطراز المعماري. حقيقة خلينا برضو عارفين البلاطات والفسيفساء الخزفية دي وظيفتهم فنية. مش لا ليس لها علاقة بالجانب المعماري، لا تلعب دور في التخطيط ولا في الشكل الجمالي، لكن هي فقط دي بيتم معالجتها بعد كده في كجانب فني. حتى احنا عندنا قصر خوديارخان عندنا خلاف كبير عليه في النص التأسيسي اللي موجود على الواجهة الرئيسية، مكتوب محمد سيد خوديارخان 1287 البلاط العالي أرك 1287 هجرية. ده إشارة، ده معناه إن القصر أكمل 1287. عندي مصادر وكتب تاريخية بتؤكد إن تم بناء المسجد 1290، فبنشير يا جماعة إن القصر بني معماريا 1287 والجانب الفني استخدم 3 سنوات زخارف لحد 1290. الفنان عمال يرسم ولأن أهم حاجة عندهم الفنون. وحضرتك ما اكتفاش بعمل بلاطات وفسيفساء خزفية بس، لا ده رسم عليها زخارف نباتية وأشكال هندسية ونقوش كتابية، وعمل عليها كمان مناظر تصويرية وخاصة مناظر الكائنات الحية الخرافية زي السيمورغ اللي موجودة عندي في مدرسة نادر ديوان بيكي في مدينة بخارة، زي مدرسة شريدار لما عمل الوجه الإنسان وداخل قرص الشمس اللي موجودة عندي في مدرسة شريدار في مدينة سمرقند. لذلك الفنان المسلم في أسر وسطى استطاع أن يبدع في الجانب الفني من حيث البلاطات والفسيفساء الخزفية، بالإضافة إلى الزخارف اللي طغت بشكل كبير واللي توصل حتى إلى عمل منظر، حضرتك عارف منظر تصويري كامل بيقام على حوالي 5 متر و6 متر، وده طبعا مساحات ضخمة جدا على عكس ما هو موجود في مصر في الوقت الحالي أو في العصور القديمة. الإخوة والأصدقاء، في الختام نتقدم باسمكم بجزيل الشكر للدكتور محمود رشدي أستاذ العمارة والآثار الإسلامية بجامعة القاهرة شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا لحضرتك أستاذ محمود، وشكرا لكل السادة المستمعين، وبرنامجكم الجميل، وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم. كنتم مع عمائر إسلامية، عمائر إسلامية مع معالي وفنون العمارة في الحضارة العربية.